فالرحمة هي فرع من العفو، والعفو فرع من عفو الله عز وجل. ولهذا يقول الحكماء لا تقتص من نفسك. كيف لا تقتص من نفسك؟ يعني لا تعذب نفسك يا أخوان بالبغضاء والشحناء. ترى بعض الناس ما يكتشف الآن أنك إذا حسدت أحد أو حققت عليه أو بغضت، أنت تكوي نفسك ترى ما درى عني وعنك. يقول الناس، يقول أحد الحكماء، الناس أزمة الخبز عند الناس تنسيهم موتي وموتك. والله بعض الناس أو غالب الناس لو يطفى الكهرباء عنده في البيت أن ينسى موت العالم. فقضية الناس وقضاياهم هم، فأنت لا تكوي نفسك من أجل الآخرين، لا حسد ولا حقد ولا بغضاء. لا تقتص من عباد الله، أنت تقتص من نفسك، أنت تعذب نفسك. يا من كوى نفسه بالبغضاء والشحناء والحقد والحسد، أرجوك أن تغسل قلبك وتخرج الحيات والثعابين والعقارب، طهر قلبك. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال بعض العلماء: سليم من الشرك بالتوحيد فيه، وسليم من البدعة بالسنة، وسليم بالشبهة من الشبهة باليقين، وسليم بالعفو من الأحقاد والأحساد والأنكاد. فالله في تطهير القلوب. يقول لأحد العلماء في الرياض: ترى ما ينجو إلا اللي قلبه زجاج مثل الزجاجة في ماء بارد. يعني قلبك خلى مثل ماء مثل الزجاجة هذه، وفي ماء بارد زلال، لا تدخل فيه شحناء ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء. طهر قلبك، إلقى الله بقلب سليم. لأن ماذا يضرنا إذا عفونا عمن أساء إلينا؟ ماذا يضرنا؟ بل رحمة الله وعفو الله وثواب الله ويعفو الله عنا. قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول أحد الجاهلين يمدح نفسه، وقيل أنه في صدر الإسلام مقنع الكندي، قيل له المقنع أنه كان يستر وجهه من جماله وبياضه خاف من العين، حتى يقول أبو العلاء المعري: أفك أيها البدر المقنع وجهه علاء وكبرا مثل بدر المقنع. فهذا المقنع ذي يقول، ولا في قصيدة جميلة له، يقول: يعيرني بالدين، يدين ويسدد حقوق الناس، يدين ويضيف، يدين وصل أرحامه في سبون قرابته. قال: ما ليتحمل ديون الناس. قال: يعيرني بالدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أضاعوا وضيعوا حقوق أناس ما استطاعوا لها سدا. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا هتكوا عرضي وفرت عروضهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. قل: ما أحسد ولا أحقد، وإني العبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لغيرها تشبه العبد. يقول: أني والله أن إذا دخل الضيف ما نم عشان يريس وإني شيخ قبيلة وإني صدر. قال: أتحول هذا البطل والله، أتحول إلى خادم، آجي بالضيف وأكرمه وشل متاعه وأقدم الأكل وأقدم الشراب وأنومه وقرب الفراش له، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لغيرها تشبه العبد. هذا أجمل الأبيات، حتى جعفر لما عرضت عليه قال: هذا السؤدد، هذا الملك، هذا الشرف. وصدق. فيقول: لا أحمل الحقد القديم عليه. ترى بعض الناس يحمل حقد من 40 سنة على وشه، على ميزاب وعلى زربة وعلى شجرة وعلى نص متر أخذه من صك قديم في مزرعة، وعلى واحد اتهمه في جدار ويدعو على المسلمين في الصلاة، وهذا يحمل حقد 40 سنة، وهذا لن يوفق وسوف يحاسب الله على ما حصل منه. أنا قرأت حديث صحيح الألباني وأصله عند أحمد، يقول: اغفر يغفر لك، سامح تسامح، ارحم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم ترحم، الجزاء من جنس العمل. اغفر يغفر لك، إذا غفرت للناس غفر الله ذنبك، إذا عفوت عنهم عفى الله عنك، إذا شددت عليهم شدد عليك في الحساب، إذا ضايقتهم يضايق عليك. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فالجزاء من جنس العمل. وعند الترمذي: من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، احتجب الله دون حاجته وخلته يوم القيامة. وهنا يقول إن العفو يقتل الأحرار، إنك إذا عفوت عن رجل الشهم ترى يقدرها جميل لك. خل أما اللئيم فأمره عند ربي سبحانه وتعالى، حتى يقول حاتم: أنت على خيرتين، حاول أن تعفو عن الكريم واعف عن اللئيم. قال: وأغفر عوراء الكريم الدخار، وقال عشان الدخر ويبقى ذخر لي، لأنه بيرجع لك ثاني مرة ويصيده الجمال ويقيده، حتى يقول المتنبي: وقيدت نفسي في هواك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيد. ويقول المتنبي: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. الآن اللئيم بعضهم نذل أعوذ بالله، إذا عفوت عنه قال والله نخاف منه عود سامحنا، دار أني باجيله بشيء ثانية ودار أني بطلع له النجوم في النهار، شوف اللؤم. والكريم إذا عفوت عنه استحى، قال يقول هو المتنبي، وأغفر عن خلي وأعلم أنه متى أجزه بالحسن بالسوء حسنا سيندمي. يقول والله أنه يندم يوم من الأيام، الكريم يندم ويرجع ويقول صدقت وبررت الحق لك، والله أنك خجلتنا بكرمك وخرجت بصنيعك، فأنت أغفر هذا. يقول حاتم وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. أنت تقعد تشاتم هؤلاء الشتامين السبابين، هؤلاء اللي عندهم لا خلق ولا مبادئ ولا مروءة ولا شهامة، يا أخي لا، قل سلاما، إذا سب عليك قل شكرا سامحك الله غفر الله لك، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، فاصفح الصفح الجميل وهجرهم هجرا جميلا فصبر جميل. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دائما هو في قائمة الخلق العالي، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة لكلام دعاة أو فلاسفة أو علماء يزكونه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرفع من أن يعلق برواز في بيته مثل ما نفعل ويفعل غيرنا، إذا مدحنا بكلمة من مسؤول ولا وزير ولا عالم ولا شهادة من جامعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حمل شهادة من الواحد الأحد من الذي على عرش استوى، يقول وإنك لعلى خلق عظيم، أنت يا من يمشي على الأرض، أنت يا محمد بن عبد الله، أنت يا الهاشم القرشي هذا، أنت أيها النبي المعصوم، أنت على خلق عظيم، عزة الله وجلال الله إنك على خلق عظيم، تهجر وتؤذى فتسمح وتعفو، والله إنك على خلق عظيم، يقاتلونك يحاربونك تدخل مكة والعفوت عنكم اذهبوا أنتم الطلقاء، والله إنك على خلق عظيم. يسحبك الأعرابي، يأتي أعرابي من الصحراء يسحب الرسول صلى الله عليه وسلم قدام الناس، فيؤثر البرد النجراني في عنقه صلى الله عليه وسلم، يكاد الدم يقطر من هنا، فيلتفت إلى شوف شوف شوف شوف التصرف، تصرف وكلام أبشع من التصرف، فيلتفت صلى الله عليه وسلم قال أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك، فيتبسم صلى الله عليه وسلم. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعك الشمس على هدي النبي، كثير من العلماء مثل الغزالي في مقدمة السيرة يقولون أمسك الحيادي إذا كتبت على رسول الله عليه وسلم، أنا أكتب بدموعي أكتب شرايين قلبي، أنا ما أقدر. تقدر تمسك نفسك؟ ما تقدر، لأن الواحد الأحد يزكي، يقول إنك لعلى خلق عظيم، يجلس مع الطفلة تأخذ الجارية بيده، العجوز توقف في الشمس تصافحه ما يميل عنك، لا يسمع كلمة نابية، هو يعني ملأ الناس حبا ورحمة وحلما وصفحا صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشاهد أبو سفيان بن الحارث غير ابن الحرب، هما اثنين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن الحارث هذا ابن عمي شاعر، كان يطلق القصائد ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا في بدر وقاتلوا في معارك، فلما فتح صلى الله عليه وسلم مكة أبو سفيان بن الحارث ما له وجه يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، قصائد شهجة وقصائد سب، وقف بالسيف وبالرمح ووقف بالخير يطارد الرسول صلى الله عليه وسلم، وشارك في بيع أملاكي لأنه ابن عمي بيع أملاكي في مكة. بالله عليك إذا منك أخطيت في حق إنسان سببته وشتمته وهجوته وحاربته وألبت عليه ووقفت أمامه في الصف مقاتلا، لك وجه تقابله؟ فلما أكبر صلى الله عليه وسلم بالجيش منتصرا، أكبر 10,000 بيدخل مكة، أتى أبو سفيان فأخذ أطفال أولاده وخرج بخرج للطريق من مكة خارج، فلقيه علي بن أبي طالب والجيش منتشر، قال إلين يا أبا سفيان، إن أقارب هم أبو علي بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث، قال أخرج إلى الصحراء أموت أنا أولادي عريا وجوع، أحسن ما أقدر أقابل، يعني كان يعني فضيحة أقابل الرسول صلى الله عليه وسلم ما سوى، يعني سجل أسود، سجل أسود من النكاية والتأريب والحرب والتشويه، قصائد هجو قصائد سب قصائد شتم مع القتال. قال علي يعرفه علي من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أخطأت يا أبا سفيان، الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وارحم الناس وأبر الناس. قال أبو سفيان والله لئن ظفر بمحمد لقطعني إربا إربا، يقول والله يحسبنا مثل الملوك يعني أو مثل رؤساء أو مثل إعدامات يعني. قال لا والله يا أبا سفيان إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأبر الناس. قال ماذا أقول؟ قال تعال إذا جلس قل له، يحفظ علي ذاك ما يعرف من الوحي كلمة، ما هو إلى الآن ما دخل في الدين، وعلي حافظ وفقيه وعالم، قال إذا جلس